السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا في هذه الأمسية المباركة لتتميم ما بدأناه في شرح كتاب كشف الشبهات، الذي شرحنا جزءا منه، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتمم شرحه في حلقات متواصلة إن شاء الله تعالى. آمين. وكنا توقفنا عند ذكر مقدمات سبع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. قال: هذه المقدمة الأولى. ثم ذكر المقدمة الثانية، قال: ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا التوحيد الذي كان مشركو قريش يقرون به، وهو توحيد الربوبية، لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذه الأمة بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد المتقرب بها إلى الله تعالى. فإن هؤلاء رغم إقرارهم بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإن هذا التوحيد الذي كانوا يقرون به لم يدخلهم في دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقدمة الثالثة، وهو قوله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. ومعلوم أن المشركين في الزمن الأول إنما أنكروا توحيد الألوهية، حيث قال الله تعالى لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، وعرف المشركون آنذاك معنى هذه الكلمة، وهو أن معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا، أنكروا هذا، وأن يجمع الآلهة الذين كانوا يعبدونهم في إله واحد، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعلم المشركون من كلمة التوحيد التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلزمهم بأن يفردوا جميع أنواع العبادة لله تعالى، من يعني دعاء واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي كانوا يصرفونها لغير الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله في المقدمة الثالثة: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي أن مشركي الزمان، سواء زمان المؤلف رحمه الله قبل قرنين ويزيد أو ثلاثة قرون، ومشركو زماننا الآن الذين يعتقدون في بعض المعبودين الذين يدعونهم من دون الله ويستشفعون بهم من دون الله عز وجل، ويقدمون لهم النذور والقرابين ويستغيثون بهم في اللأواء وفي الشدائد، فإن هؤلاء المشركين يعتقدون بأن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يعتقدون فيهم أنهم يعني يحسنون التصرف، أو أنهم ينفعون أو يضرون. قال كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم نعم في زماننا. قال والمقدمة الرابعة والثالثة وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وهذا الذي وقع فيه المشركون الأولون هو عينه الذي يقع فيه مشركو أهل زماننا حيث إنهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون لكنهم مع ذلك يتقربون إلى غير الله جل وعلا بأنواع العبادة التي لا ينبغي أن يصرف شيء منها إلا لله سبحانه وتعالى. فالمشركون الأولون كانوا يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا ومع ذلك كانوا يعبدون معه الملائكة لاعتقادهم أنهم صالحون فيستشفعون بهم وكانوا أيضا يعبدون رجالا صالحين مثل اللات وكما كان يعبد قوم نوح أيضا صلاحهم أو صالحيهم الخمسة ود ويغوث ويعوق ونسر وسواع وكذلك كانوا يعبدون الأنبياء مثل عيسى عليه السلام فيصرفون له أنواع العبادة. فالمشركون إذن كانوا مقرين بأن الله جل وعلا هو الذي يعني يدعى ويصرف له العبادات لكنهم كانوا لا يخلصون ذلك لله وحده بل كانوا يدعون معه غيره. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم داعيا ومنذرا ومعرفا بتوحيد أو بالإسلام الذي هو إخلاص التوحيد لله جل وعلا وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة الرابعة قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال الله جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هذه المقدمة الرابعة ذكر فيها المصلف رحمه الله تعالى أن سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين هو أنهم لم يخلصوا في عبادتهم لله تعالى وأنهم أشركوا مع الله غيره مع إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ومع صرفهم لأنواع من العبادات لله تعالى من يعني حج وكانوا يفتخرون بالحج بل كانوا يلبون بالتلبية التي تضمنت شركا فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك إلا شريكا لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فكانوا يقرون بأن الله تعالى يعني معبودا لكنهم كانوا يشركون مع الله جل وعلا غيره. وهذه المعبودات كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واستدل بآيتين. الآية الأولى قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فهذا هذا النفي الذي جاءت كلمة أحدا هذه نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل من يدعى من دون الله فإنه لا يجوز أن يدعى وأن يتقرب إلى غير الله جل وعلا كائنا من كان سواء كان نبيا مرسلا أو كان ملكا مقربا أو كان وليا صالحا فإنه لا يجوز أن يدعى. لهذا جاءت هذه الآية جاءت نكرة في سياق النفي فقال الله تعالى فلا هذا نفي تدعو مع الله أحدا وأحدا نكرة والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم جميع المعبودات دون الله سبحانه وتعالى وسوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى له دعوة الحق وهو إخلاص العبادة لله تعالى إخلاص الدين لله تعالى كما قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. ثم قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وكلمة الذين من الألفاظ التي استعملها العرب في العموم فكل من يدعى من دون الله تعالى لا يستجيب لمن يدعوه لهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فكل من يدعى من دون الله عز وجل لا يستجيب لداعيه سوى الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي على المسلم أن يتعرف إلى هذا المعنى العظيم، وهو أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكانوا يصرفون أنواعا من العبادة لله تعالى، لكنهم لا كانوا يخلصون لله تعالى. كذلك مشركو أهل زماننا، فإنهم وإن تقربوا إلى الله تعالى بأنواع العبادات فإنهم أيضا يخلطون معها شيئا من عبادة غير الله جل وعلا، وذلك بتقديم القرابين والنذور ودعاء غير الله عز وجل، واعتقاد النفع والضر في كثير من المخلوقين كبومدين وكعبد الرحمن الثعالبي في الجزائر، وكالرفاعي في مصر، وكعبد القادر الجيلاني في العراق وفي غيرها من مدن من بلاد الإسلام. فكل هؤلاء معبودين لله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء خلقهم الله تعالى، وهم الذين ينبغي أن يعبدوا الله تعالى، لا أن يصرف الإنسان لهم أنواع العبادات. ثم ذكر المؤلف، نحن نتكلم باختصار في مثل هذا لأننا تكلمنا عن هذه المقدمات حتى نربط القديم بالحديث، ثم ذكر المقدمة الخامسة وهي قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. فقتال هؤلاء ليس لأنهم لم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما لأجل أنهم كانوا يشركون مع الله تعالى غيره، وكانوا ينافحون على هذا. وكفار قريش عاندوا وجحدوا مع إيقانهم أو استيقانهم أو تيقنهم عفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، مع ذلك كانوا يصرفون أنواع العبادات لغير الله تعالى. لهذا كل من صرف أنواعا من العبادة لغير الله تعالى ولو أقر بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولو أقر بهذا وشهد أن لا إله إلا الله وصرف أنواعا من العبادات لغير الله تعالى، فينبغي أن يسلب عنه وصف الإسلام. هذا حكم عام، هذا حكم عام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني ليس، يعني لا ينبغي أن يحمل هذا الكلام العام وهو تكفير النوع، لأنه عندنا نوعين من أنواع التكفير يا إخوان، ومسائل التكفير، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في عدم إعذار بعض الناس بالجهل. الكلام في التكفير والكلام في العذر بالجهل من أصعب وأخطر المسائل العلمية الاجتهادية، ولهذا ينبغي أن يحمل الكلام على ما هو عليه. فإذا كفرنا النوع فينبغي أن نوقف هذا النوع من التكفير على نوعه، وأما إطلاق هذا التكفير على المعينين على أحمد وعبد الله وعبد الرحمن وفلان، فهذا يحتاج إلى ضوابط، وهو إقامة الحجة وتحقق شروط التكفير، وأن لا يكون التكفير عن ظن، وأيضا انتفاء الموانع. فإذا انتفت الموانع ولم تتحقق الشروط ولم تقم الحجة فليس لأحد أن يكفر أحدا بعينه، لكن نحن نطلق التكفير على ما أطلق الله عز وجل عنه التكفير وعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول: من فعل كذا فقد وقع في الكفر، ومن فعل كذا فهو مشرك بالله تعالى. هذا تكفير النوع. أما تكفير معين فهذا له باب خاص، وهو الحكم على الأشخاص المعينين. أرجو من إخواني أن يعني ينتبهوا لهذه المسألة الخطيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة الخامسة: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذه المقدمة الخامسة. ثم ذكر المقدمة السادسة وهي قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة، وهذه المقدمة السابعة، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. كل هذه المقدمات إخواني جاء بها المصنف ليصل إلى نتيجة وثمرة من خلال التعرف على هذه المقدمات، وهي قوله بعد ذلك: وعرفت حينئذ، قال وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. جاءت النتيجة، قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. إذن كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نتيجته أن يتعرف المسلم على معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله لا كما يعتقده كثير من الناس، بل كثير ممن أتوا فهما لكنه فهم غير صواب، وفهم غير مبني على الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الحذاق والعارفين بعلم الكلام والمنطق يقولون بأن معنى لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. هذا المعنى غير مراد شرعا من هذه الكلمة، بل المراد شرعا من هذه الكلمة هو لا معبود حق إلا الله. ولا عجب أن يتعرف جهال أو مشركو العرب على هذه الكلمة، ولا يتعرف عليها جهال منتسبين إلى الإسلام، فإن مشركي العرب في الزمان القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا معنى هذه الكلمة. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لأن معنى الإله هو المعبود، هذا معنى الإله، وليس معنى الإله هو الخالق الرازق. المعنى الثابت شرعا في معنى الإله هو أنه المعبود لا الخالق والرازق. ولما تعرف على هذا كفار قريش قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. وأيضا ممن يخطئون خطأ فاحشا، وهذا لبعد الناس عن علوم السلف وانصرافهم عن تعلم الكتاب والسنة الصحيحة، فإن كثيرا من الناس انصرفوا عن علوم السلف واشتغلوا بعلوم الكلام وعلوم غيرهم من الأقوام، وتنكبوا التعرف على ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة الصحيحة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أقحموا أنفسهم في معاني لا تمت إلى الشرع بصلة. وبعضهم ممن كان حاذقا أيضا لكنه كان بعيدا عن علوم السلف فقال معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهو ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، وهذا الذي جاء به كثير من المنتسبين إلى الإسلام أو إلى دعوة الإسلام، وهذا غلط فاحش، لأن الحاكمية من لوازم التوحيد، من لوازم لا إله إلا الله، وليست هي معنى لا إله إلا الله. الحكم يكون لله، والحكم بما أنزل الله من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليست هي معنى لا إله إلا الله. وإنما جرهم إلى هذا تهافتهم وسعيهم وراء علوم لا تمت إلى علوم السلف بصلة. لهذا وجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يتعرف على علوم السلف من معينها الصافي، وأن لا يخرج عنها قيد أنملة، لأن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام شغلوا أنفسهم بتعلم علوم الآخرين، وبعضهم تخصص في معرفة أديان الناس والبشر في هذا الزمان حتى يقال بأنه عارف بالأديان، فأداه ذلك إلى الانزلاق في اعتقادات فاسدة وتصورات خاطئة بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. أي أن المشركين كانوا يعرفون معنى الإله، وهو الذي تصرف إليه العبادة. وليس معنى الإله هو الذي يتصرف في الكون وأنه الخالق الرازق، ولهذا صرفوا أنواع العبادات لهؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله من الملائكة والأنبياء أو الأولياء أو الأشجار أو القبور أو الجن، لأنهم كانوا يعتقدون بأنهم آلهة مع الله تعالى. ثم قال: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. فلفظ السيد تعني معنى الإله عند المتقدمين، فإن المتقدمين كانوا يعتقدون في هذه المعبودات من دون الله بأنها آلهة. كذلك متأخروا هذا الزمان إنما يعبدون هذه المعبودات من الأولياء والقبور وغيرها، ويعتقدون فيها ما يعتقد فيها أولئك المشركون، لكنهم غيروا الاسم، بدل أن يقولوا الإله بومدين قالوا سيدي بومدين، وبدل أن يقولوا الإله عبد الرحمن قالوا سيدي عبد الرحمن، وقالوا سيد الرفاعي والسيد الحسين والسيد الحسن والسيد الجيلاني وغير ذلك، فجعلوا هذا اللفظ عنوانا على عبادة هؤلاء، فصاروا يصرفون لهم أكثر أنواع العبادات، بل إنهم يخافون منهم أكثر من خيفتهم لربهم جل وعلا. فلو قلت لأحدهم في مسألة احلف بالله وكان كاذبا حلف ولا يكتلف، لكنه إن قلت له احلف بسيدي فلان يقول لك لا أنا لا أحلف بهذا. لماذا؟ لأن امتناعه عن الحلف بغير الله تعالى لأجل أنه كاذب دليل على التعظيم، دليل على تعظيم هذا المخلوق أكثر من خالقه سبحانه جل وعلا. فإنه يعني يجوز له ويجوز لنفسه أن يحلف بغير الله كاذبا، ولا يجوز لنفسه أن يحلف بهذا المخلوق، لأنه يعتقد بأن هذا المخلوق لو حلف به كاذبا فإن الضرر سيلحق به لا محالة، أما الله تعالى فإنه لا يعتقد فيه هذا. وهذا دليل التعظيم، والتعظيم دليل الاعتقاد في أنه في أن هؤلاء يعني ينفعون ويضرون وغير ذلك، وهذا لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله جل وعلا. ثم قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قلت له لا تفعل هذا يقول لك يا أخي أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلفظه، لكن معناها بعيد عنه كل البعد، معناها بعيد عنه كل البعد، فإنه يصرف كثيرا من أنواع العبادات لغير الله جل وعلا. وأمس فقط كنت في منطقة قريبة منكم، حدثني إمام هذا البلدة بأن الناس يأتون إلى أحد الأولياء ويهجمون على الجزارين هجوما عظيما، وعلى يعني حوانيت المواد الغذائية، فيأخذون كل ما فيها ليتقربوا بها إلى هؤلاء المخلوقين المقبورين الذين لا يعرف أهم إنس أم حيوان، الذين لا يعرف جنسهم ولا يعني أهم من الناس أم من غير الناس، ومع ذلك يتقربون إليهم بهذه القرابين العظيمة. حتى إنه قال لأنني يعني صادف يوما أن جاءوا بحافلات وخطبت خطبة، يعني جاءت يعني اتفاقا في أن الخطبة كانت في التحذير من الشرك، فخرج الناس طفي هذاك معلش، فخرج الناس قالوا طفيه مباشرة طفيه أيوه، فخرج الناس قال وهم يقولون استغفر الله لا بد أن نعيد الصلاة، لأن الإمام حذرهم من الشرك، وتحذير الإمام من الشرك وانتقاده لما يفعله هؤلاء الذين يقربون القرابين إلى هؤلاء، ظنوا أن صلاتهم باطلة وما علموا أن عقيدتهم باطلة كلها، لأنهم وقعوا في الشرك العظيم الذي لا يغفره رب العالمين. ولهذا كثير من الناس يقولون كلمة لا إله إلا الله لكنهم يقولونها لفظا لا معنى، وأن ما يفعلونه مخالف تماما لكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ولهذا عانى رسل الله معاناة عظيمة في تقرير هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. هذا نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ذكر الله جل وعلا قصته في 10 سور من القرآن، كل ذلك لتثبيت مبدأ الصبر على الدعوة إلى الله وإلى التوحيد الذي جعل يعني نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى كلمة التوحيد مدة 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هو أن يفرض الله تعالى بالعبادة ولا يشرك معه غيره. ثم قال المؤلف: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن مفاد التوحيد أن يخلص وأن يفرد الله جل وعلا بالتعلق. وقال المؤلف التعلق لأن التعلق مربوط بالقلب، ومهما فعل المسلم فإنه إن لم يتعلق بالله جل وعلا فإنه قد شابته شائبة الشرك، سواء في دعائه، سواء في توكله، سواء في استغاثته، سواء في كل عبادة يعبدها، لا بد أن يتعلق بالله تعالى وحده. لهذا كانت المراءة نوعا من أنواع الشرك. لماذا؟ لأن المرائي تعلق مع غير الله بغيره، أو تعلق مع الله بغيره، فإنه قصد بعبادته الله تعالى وأشرك معه غيره في التعلق أو في القصد. والتوحيد الخالص هو إفراد التعلق بالله تعالى. فإذا دخل المسلم في عبادة لا بد أن لا ينظر إلى أي بشر أو إلى أي مخلوق كائنا من كان، بل لا بد أن يتعلق بقلبه بالله سبحانه جل وعلا. هذا ما ذكرناه في الحصة السابقة، ونكمل اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذا الذي يقرره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الكلمات هو تأكيد لما سبق من أن الكفار عرفوا هذا المعنى حقيقة المعرفة، وعرفوا أنهم إن أقروا بهذه الكلمة لزمهم أن يتخلصوا من جميع المعبودات، وأن يتبرأوا من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله. وعرفوا أن التوحيد الخالص هو أن يفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة والتعلق ولا يشرك معه غيره. فلما عرفوا هذا أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنهم جحدوا هذا مع إيقانهم به لما كان يعني يدر عليهم من الأموال والدنيا، فرضوا بأن يعني يكسبوا الدنيا بدل أن يحققوا التوحيد، وإما أنهم كانوا يعتقدون هذا حقيقة في أن تتكاثر معبوداتهم فيعني يستشفعون بها عند الله تعالى، وهذا الذي جاء تكذيبه من نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله. قال: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. وهذا في الحقيقة عجيب، كيف يعرف كفار قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والرسالة وقاتلهم على ذلك سنين عدة حتى أظهره الله عز وجل عليهم في السنة الثامنة من الهجرة، ففتح مكة وهدم كل الأصنام التي كان عدادها 600 صنم كما جاء في البخاري، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا يعرف هذا الذين يدعون الإسلام أو من هم منتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم من المسلمين، وما عرفوا أن هذه الكلمة تدل على نفي جميع المعبودات من دون الله. لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، ولا إمام من أئمة الناس الذين اتخذوهم أئمة يعبدونهم من دون الله. بل الأدهى من هذا والأمر هو أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام منهم النصيرية الذين يقتلون أهل السنة شر قتله، أسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا عليهم، وأن يهلك عدوهم وعدو الله جل وعلا. هؤلاء النصيرية الباطنية الذين فاقوا مشركي قريش في الشرك، مشركو قريش كانوا يشركون في العبادة وكانوا مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، أما هؤلاء فيعتقدون أن حاكمهم هو الخالق. هذه عقيدة الباطنية إخواني، وهي عقيدة الرافضة التي دل عليها كلام أئمتهم في كتبهم التي خصوا بها دينهم وملتهم. فإن خمينيهم الهالك الذي طلع في هذا الزمان يقول: إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. هذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، وعينه الذي يقوله غلاة التصوف في أن أقطابهم وأغواثهم يتحكمون في الكون وأنهم يسيرونه كيفما شاءوا. فهذا شرك والله ما وقع في كفار قريش، بل وقع في المنتسبين إلى الإسلام من أهل هذه الملة. فقال المؤلف رحمه الله: فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وللأسف فهذا حال كثير من الناس، لا أقول أكثر الناس حتى لا أكون ممن يكفر المجتمعات كما يقوله كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة السياسية، فإنهم يرمون جل المجتمع بالجاهلية كما يقوله سيد قطب في جل مؤلفاته، فإنه يكفر المجتمعات، يكفرها تكفيرا جمليا، يكفرها تكفيرا جمليا، بل إنه صار يعتقد حتى في المساجد التي يعبد فيها الناس صار يعتقد فيها أنها معابد وثنية. لماذا؟ لأنه أسرف في التكفير ونظر للتكفير وقعد للتكفير. وعلى هذا جاء تلاميذه إلى اليوم الذين يكفرون المجتمعات من خلال تكفير الحكام، وجعلوا تكفير الحاكم مطية إلى تكفير أعوانه، وهكذا أعملوا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وأعملوا هذه القاعدة فكفروا جميع المجتمع كما كفره إمامهم في الوقت الحاضر وهو سيد قطب، نسأل الله العافية. والحاذق، قال المؤلف: والحاذق منهم، يعني العارف والمتعلم والذي ينظر في الكتب، ولا يقصد بهذا الجهال الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما يتكلم عن الحاذق الذي ينظر في الكتب ويقرأ فيها. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا، قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وهذا حق لا مرية فيه، فإن كثيرا ممن ابتلوا بعلم الكلام والمنطق الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا بل يبعد عن الله جل وعلا وعن شرعه، وكثير ممن تنكب طريق السلف وابتعد عن طريق السلف وعلومها وانغمس في غير علم الكتاب والسنة، فإنه قادته هذه العلوم إلى هذا الجهل الفظيع الذي صار كفار أو جهال كفار قريش أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله الذي هو الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قال رحمه الله: فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الجزء من الكلام مقدمات أربع تليها نتيجة عظيمة، وأولى هذه المقدمات قوله رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. وهذا الذي يقصد به المؤلف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويدعون الله جل وعلا ويعبدونه ليلا ونهارا، إلا أنهم يصرفون أنواعا من العبادات غير الله تعالى، فيعبدونهم وينذرون لهم ويستشفعون بهم ويستغيثون بهم وغير ذلك من أنواع العبادات. فقوله رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، في أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، لا ينفع إقرارك بأن الله تعالى هو الذي يتصرف في الكون وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ثم تصرف شيئا ولو يسيرا إلى غير الله تعالى تقصد به العبادة والتعلق، فإن هذا لا ينفعك عند الله تعالى، لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى ولو بذبابة. شتو هذا الذبابة الحقيرة يا إخواني، ذبابة الحقيرة، لا يجوز للمسلم أن يتقرب بها إلى غير الله تعالى. لو تقرب المسلم بذبابة التي يستقذرها أكثر الناس ويعافها أكثر الناس، لو تقربت بها إلى غير الله تعالى قربة عبادة، فإنك قد وقعت في الشرك العظيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة الثانية، قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يطلق ويراد به معنيان اثنان. النوع الأول من أنواع الشرك وهو شرك عام، وهو جعل شيء من حقوق الله لغيره، هذا النوع الأول من أنواع الشرك وهو شرك عام، والمقصود منه جعل شيء، أقول جعل وليس صرف، لأنه يوجد في بعض الكتب صرف شيء من حقوق الله، نقول نحن جعل شيء من حقوق الله لغيره، واستعملنا لفظ الجعل لأنه هو الوارد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تجعل، ولم يقل أن تصرف، قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ولأن في معنى الجعل تأله القلب وإقباله على الله جل وعلا، وهذا لا يوجد في معنى الصرف. أما النوع الثاني من أنواع الشرك الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى هو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغيره. أولا جعل شيء من حقوق الله، هذا شرك عام وهي العبادة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. النوع الثاني وهو نوع خاص، أن يجعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغيره، كأن يجعل الذبح الذي يتقرب به إلى الله يجعله لغير الله، أو أن يجعل الاستغاثة التي ينبغي أن تصرف لله يجعلها لغير الله جل وعلا، فهذا شرك أو نوع من أنواع الشرك وهو شرك خاص. قال المؤلف: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من لم يشرك بالله جل وعلا فهو تحت مشيئة الله، ولو أتى ما أتى من الذنوب والمعاصي التي لا يعرف حجمها وميزانها إلا رب العالمين. ولا أدل على ذلك من حديث البطاقة الذي جاء فيه أنه يؤتى برجل فتنشر له من أعماله السيئة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقر الفاعل بما فيها، حيث يقول الله تعالى له: أظلمك كتبت الحافظون، فيقول: لا. هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. ثم يقول الله تعالى: إنه لا يظلم عندي أحد، فيخرج له بطاقة، ثم يدعى إلى شهود ميزانه فيقال له: أحضر وزنك. والميزان حقيقي يا إخواني، الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو حقيقي له كفتان، وهو عظيم لا يعرف عظمته إلا رب العالمين. حتى جاء في الأحاديث أن هذا الميزان يمكن أن يوزن فيه السماوات والأرض، ولما عرف الملائكة هذا قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ميزان عظيم يوزن فيه السماوات والأرض، وما أدراكم ما هذه الأشياء العظيمة. ويوزن فيه بطاقة، بطاقة كارطة صغيرة كما نقول احنا، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فلما رآها الرجل قال: يا ربي، أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ 99 سجل يا إخواني، كل سجل الطول تاعه مد البصر قد ما تشوف عينك، توضع في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة، ماذا يحصل؟ تطيش السجلات، تطلع وترجح البطاقة. ذلك لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وأنه إن عذبنا إنما يعذبنا بعدله، وإن غفر لنا فإنما يغفر لنا بفضله سبحانه جل وعلا، نسأل الله من فضله. هذا لغير المشرك كرامة من الله جل وعلا، أما المشرك فلا يغفر الله تعالى له، حتى ولو أتى مثل الجبال من القربات، لكنه إذا أشرك مع الله تعالى فإنه لا يقبل منه الله جل وعلا صرفا ولا عدلا. وعليه يتنزل قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على تعلم التوحيد وتعلم أنواع الشرك. لا نقول يتعلم تفاصيل أنواع الشرك بحيث يروح يشوف في الأديان كلها التي يتعبد بها الخلق الآن ويشوف التفاصيل تاع الشرك ويحاول يتعرف عليه، هذا غير مطلوب شرعا، بل بذل الوسع فيه مضيعة للأعمار. وإنما ينبغي أن يتعرف على أصول الشرك. لهذا روى البزار بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود أن الشرك بضع وسبعون بابا، أن الشرك بضع وسبعون بابا، وعلى المسلم أن يتعرف على هذه الأنواع. كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمسلم لا بد أن يتعرف على النوعين، نوعين، كما أنه يجب عليه أن يتعرف على التوحيد، يجب عليه أيضا أن يتعرف على أنواع الشرك. ولا أنفع في هذا الباب حيث جمع أبواب هذا الموضوع من كتاب التوحيد لهذا الإمام الهمام رحمه الله رحمة واسعة، الذي عاداه الناس من غير أن يعرفوه، وكفروه من غير أن يعرفوا ما كتبه، وحذروا منه من غير أن يتصفحوا ما كتبت يمناه رحمه الله رحمة واسعة. فإنه والله ما كتب إلا التوحيد الخالص الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الواجب علينا يا إخواني أن نتعلم هذا التوحيد، وأن نتعرف على ما يضاده وما يناقضه من أنواع الشرك الذي يحبط العمل ولا تنفع الأعمال معه عند الله جل وعلا. ثم قال في المقدمة الثالثة: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وهذه المقدمة تشبه المقدمة الثانية في الفقرة التي ذكرناها، إلا أن الفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الأولى أن الدين الذي جاءت به الرسل جميعا هو الإسلام. الدين الذي جاءت به الرسل جميعا هو الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، استسلام تام لا يمكن أن يداخلك شك، ولا يمكن أن يداخلك ريب في أن التوحيد لله جل وعلا وحده، لا شريك له، لا يشرك معه لا نبي مرسل ولا ولا ولا ولا ملك مقرب. وإن تعجب فاعجب لكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام أنه إذا دخل إلى المسجد النبوي، وكثير من الناس يقول أنا أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرع التعظيم يا إخواني. نبينا ينبغي أن يعظم، لكن في حدود ما أذن به الشرع، لكن أن يعظم بحيث يصرف له أنواع الدعاء، فهذا هو الشرك الذي وقع فيه كفار قريش الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس تجده في المسجد النبوي يصلي إلى القبلة، فإذا أتم الصلاة انحرف، لأن القبر الشريف جاي من جهة اليسار، فإذا أتم الصلاة قام ثم رفع يديه وانحرف يسارا يستقبل القبر يدعوه من دون الله جل وعلا. بل إن بعضهم ربما رمى الأوراق في جهة الحجرة الشريفة لتحل له المشكلات ويغاث في هذه اللهفات التي يعني يجدها هذا المسلم، وهذا كله والله عين الشرك الذي يحبط العمل. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، والحمد لله قد قيض في هذا الزمان من يحمي حوزة التوحيد في ذلك البلد، وينهى الناس عن صرف الدعاء لغير الله جل وعلا. وقد كان الناس قديما يتعلقون بذلك الشباك، تصار الناس الآن يحلفون به، يقولك حق شبك النبي، صح ولا لا؟ فيقصدون بهذا الشباك هو هذا الذي يتوارى من خلفه جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر، فهم يحلفون بشباكه، أما هو فيعظمونه أعظم من ذلك ويجعلونه في مرتبة الإله، وهذا الذي يفعله كثير من الناس. حتى قال قائل الصوفية في بردته المشهورة التي يرددها مريدو الطرق الصوفية في احتفالات المولد، قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. شوف أن من جود، يعني يعتقدون أن من أن الدنيا والآخرة إنما هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاد بها صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو شرك الربوبية، هذا شرك في الربوبية موش في الألوهية يا إخوة. هذا نوع من الشرك لم يقع فيه كفار قريش الذين حاربهم رسول الله وقاتلهم سنين عدة. فهؤلاء يزعمون بأن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاد بها، فقال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهيهات هيهات. فإن الله جل وعلا يطلع من شاء على غيبه من عباده الذين رضيهم هم أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، أما غير الأنبياء فلا يطلع على أحد منهم على الغيب، فلا يطلع أحد على الغيب إلا من أطلعه الله عز وجل على الغيب، وهم رسل الله جل وعلا عن طريق الوحي. أما أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ فهذا والله عين التجني أو الجناية على التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المقدمة الرابعة وهي قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، وهو أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأنه لا ينبغي أن نجعل معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله. جاءت النتيجة بعد هذه المقدمات الأربع، قال: أفادك فائدتين. الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه فائدة عظيمة، وهو أن المسلم يفرح بالتوحيد، ويفرح أنه ليس من هؤلاء الذين يشركون بالله ويقربون القرابين ويتوسلون ويستشفعون ويستصرخون ويستغيثون بغير الله جل وعلا. يفرح المؤمن أنه من الموحدين حقا، ولا يتم له ذلك إلا بأن يتعلم التوحيد. وأنا أدعو إخواني أن تتعلموا التوحيد، اجتماعكم هذا اجعلوه في تعلم التوحيد. عندكم ما شاء الله من طلبة العلم، اجلسوا معهم وقرأوا هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد، احضروا جميعا وتعلموا هذا التوحيد، وعلموه أبناءكم ونساءكم ومن يلوكم أو من يلونكم من الأقارب، وعلموهم بأن الشرك محبط للعمل. وإذا تعرفتم على التوحيد ينبغي أن تتعرفوا أيضا على أبواب الشرك التي هي مزالق ومظاحر، يعني ينزلق منها الناس فيقعون فيما لا يرضاه الله جل وعلا. وأفاد أيضا هذا فائدة أخرى، قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك. والمسلم ينبغي أن يخاف، كيف لا نخاف يا إخواني؟ وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الموحدين، وهو الذي كسر الأصنام بيده الشريفة، يقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله أن لا يقع هو وبنوه في الشرك، لأنه يخاف من الشرك. فأولى بهذا الخوف نحن الذين قصرنا كثيرا في جنب الله جل وعلا وفي توحيده. لهذا قال إبراهيم التيمي كما ذكر ابن جرير في تفسيره، قال: لا أحد يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كانش واحد يأمن البلاء ويأمن يعني الزيخ بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلى المسلم أن يفرح بفضل الله كونه من الموحدين، وعليه أيضا أن يخاف وأن يستعد وأن يبتهل ويتضرع إلى الله جل وعلا بقلبه أن لا يجعله من المشركين وأن لا يقع في الشرك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قد تخرج كلمة من إنسان لا يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تهوي به في النار 70 خريفا. وقد قالت تلك الطائفة المنافقة في غزوة تبوك، قالت عن المؤمنين من الصحابة قالوا ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخر ما قالوا. فأنزل الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنما هي كلمة كانت تلوكها ألسنتهم وتكلم الوقت. الله المستعان، فيها خير. كاشنا نحكي لكم على حكاية هذه فيها خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من هذا الكتاب وهذه الرسالة النافعة جدا التي بها حماية التوحيد وحياطة الدين مما قد يداخله من أنواع الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على هذا الصبر وعلى هذا الحضور وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا من المذكورين عنده في الملأ الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.